محمود to be in من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الدنيا والآخرة. اللهم صل ورحمة الواسعة. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. الله عظيم الله عظيم الله عظيم. نعم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. خلقتك من سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. يا زكريا سميعا قال رب

الله. نعم. أهل يا حاج محمود. مكانا شوقي

بشر. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. قال ربك هو علي هزين وعلي محمود. نعم. واذكر في الكتاب مريم رضي الله عنها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الرباني يا حاج محمود بارك الله فيه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك. صفر رباني يا حاج محمود. الله الله. إن كنت تقيا Amen. الله الله الله قادر مقتدر قادر مقتدر. أعمل وفن مرت علينا فناداها من تحتها فناداها من تحتها. الله يكرمك وقولت مرة ثانية كده مرور الكرام ننفع. عليك رطبا جميلا Yeah. فنكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا Yeah. ثاني يا حاج محمود. الله يعطيك الصحة والقوة. الله أكبر. الله الله الله. صلي على حضرة النبي. الرقص ده جميل جميل الرقص ده. فأخذت به قوما ما دمت حيا.

Thank you.